في وصالي أتمنى دم تقطع وصالي، في غيابك أتمنى يوم يوم تطري غيابك في وصالي، أتمنى دوم دوم ما تقطع وصالي، في غيابك أتمنى ما تطري غيابك. في وصالي أتمنى دوم ما تقطع وصالي، أتمنى دوم ما تقطع وصالي، في غيابك أتمنى يوم ما تطري غيابك، فيها حبك يا غناتي جيتك لذة حياتي، إيها حبك يا غناتي بيدك لذة حياتي، أتمنى دوم ما تقطع وصالي، أنت غالي له تتغلى علي، وأنت غالي عند بابك أجمل أحلامي توقف عند بابك، حيثك أهم أمنياتي حاضري مع ذكرياتي، حيثك أهم أمنياتي حاضري مع ذكرياتي، له تتغلى علي وجد حالي كان ما دارت حالي، وجد حالي في شبابك أو متى يجول نفد وشبابك، كان ظرفك ما يواتي انتظارك لا تحاتي، كان ظرفك ما يواتي بانتظارك لا تحاتي، كان ما دارت حالي وجد حالي، زان بالي كل ما مرت بالي، زان بالي من سرابك شفت حتى كيف يرويني سرابك.